وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني الرشيد مجتمع حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فهو مجتمع أفراده تنطلق في تفكيرها ومواقفها من تعقلها، تتعقل الأمر قبل أن تقدم عليه، تتعقل الكلام قبل أن تنطقه، تعرض الكلام على القلب أي على العقل فتتفكر فيه وتتدبر وتتأمل ثم تنطق حكمة أو تمارس حكمة. فالأمور ليست على نسق واحد، هناك مجموعة من المفاهيم يختلف حسنها وسوءها من خلال تغيرات، ومن تلك المفاهيم مفهوم الظن. ليس الظن بحسن مطلق وليس بسيء مطلق. أن يكون طابع الإنسان الظن السيء في كل الموارد غلط، أن يحسن الظن في جميع الأحوال أيضا خطأ. إذن هناك موارد، مواطن، أفراد يستحقون حسن الظن، وهناك موارد، مواطن، أفراد وما شابه يستحقون سوء الظن. والإنسان العاقل هو الذي يميز بين المورد الذي يستحق حسن الظن أو يستحق سوء الظن، وكذلك بين الشخص الذي يستحق حسن الظن أو يستحق سوء الظن وهكذا. إذن المجتمع الإيماني الرشيد رشده يعني قدرته على التمييز بين المواقف والحالات وما شابه، وهذه القدرة تتأتى من خلال إعمال العقل ونبذ الأهواء والشهوات، من خلال تنمية الفكر، من خلال التأمل والتجرد عن الذاتيات والمصالح. حينما ينمي الإنسان قدرته على التعقل وينمي الإنسان إرادته لاختيار الحق والصواب وينمي الإنسان قدرته على التفكير للتمييز بين الأشياء، هنالك يتمكن من جعل الظن الحسن في موضعه والظن السيء في موضعه. وهذه هي ميزة المجتمع الإيماني الرشيد. والقرآن والتشريعات جاءت من أجل بناء هذا المجتمع الرشيد بهذا الخلق. ولذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال كل الظن، قال اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا الظن بعضه اسم، ان بعض الظنين اسم محرم ما يجوز، تأثم وتحاسب وتعاقب على ظنك. لكن هناك بعض الظنون مشروعة بل واجبة، الظن بالله، الظن الحسن بالله، الظن بلقاء الله، هذا ظنون واجبة. هذا الإنسان إذن مجتمع الإيمان الرشيد بحاجة إلى أن ينمي عقله، وينمي عقله من خلال الآيات ومن خلال الروايات. يعني حينما يقرأ الإنسان القرآن بتدبر وتأمل وتعقل، وحينما يجعل روايات أهل البيت سلام الله عليهم مصدرا ومرجعا لتصحيح مفاهيمه ولتعريفه بالمواطن المتعددة، هنالك ينمي عنده الفكر، وهنالك يتألق العقل، وهنالك تتقوى الإرادة من خلال هذه الآيات والروايات. الآيات توضع عندنا مجموعة من الأمور، أن الإنسان لا يصح من زين الظن الحسن، وموارد لا يصح منه الظن السيء، الذين يظنون بالله يظنون، هذا ظن ممنوع، ظن سيء بالله. في مكان آخر مثلا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا الظن حسن مقبول. وهكذا آيات تتحدث عن الظنون في القرآن الكريم تبين لنا موارد ظن حسن، وتبين لنا موارد ظن سيء، موارد يتطلب فيها الظن وموارد لا يتطلب فيها الظن. زين، وبالتالي تجلي لنا الرؤية وتبلغنا الرشد. وهكذا الروايات، الروايات التي وردت عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم تبين لنا متى يحسن بنا أن نظن ظنا حسنا، ومتى يحسن بنا أن نظن ظنا سيئا. نقرأ مجموعة من الرواية التي بيّنت لنا بعض الموارد التي تتطلب الظن الحسن أو تتطلب الظن السيء، حتى تكون عندنا قدرة على التمييز بين الموارد والمواقف. نقرأ الروايات نتأملها، من خلالها نعرف أن هذا المورد يتطلب منا الظن الحسن، هذا المورد يتطلب منا ظن سيء، وبالتالي نطبق، وحينما نطبق بهذا نبلغ الرشد، بهذا تطبيق الرواية وما شابه نبلغ الرشد. يقول أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله. زين، إذا كان طابع المجتمع مجتمع صالح، سلوكيات الناس، تعاطي الناس وما شابه ينبئ عن صلاح المجتمع، مو مجتمع فاسد، مو الفساد، مو الكذب، مو النفاق، لا، تلاحظ الصدق، تعاون، المحبة، الالتزام وما شابه، يعني الصلاح استولى، يعني محيط عام. إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم. إذا لا يحق أن نظن ظن سيء. زين، إنسان مؤمن يظن في ظن سيء، إنسان ما أو مو مؤمن ما ظهرت منه خزية، ما ظهر منه عمل ينافي طابع عام المجتمع، شيء يخزيه، هذا لا يحق لنا أن نظن ظنا سيئا. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، إذا صار العكس، اجتمع كذب، اجتمع نفاق، اجتمع حزبيات، اجتمع مصالح وما شابه من الأمور، الفساد في مجالاته المتعددة محيط بالمجتمع، الحاكم أو الطابع العام أو مسيرة الناس، طابع الناس إنه فساد بين أفراده. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر. إذا تحسن الظن برجل شنو؟ إني غررت بنفسك، شوف هذا ما شوف إلا خدعك تحسن الظن، هذا يقول لك لا. إذن هذا مورد من الموارد التي يبين لنا، يقول الخط العام، وحطنا هذا في كل فرد أيضا. التفتوا، ليس الظن الحسن بكل فرد في المجتمع الصالح، وليس الظن السيء بكل فرد في المجتمع الفاسد، لا، وإنما كخط عام طابع العام. يعني يكون عندي أنا الحذر حينما يكون المجتمع فاسد، يوم اللي يكون مجتمع صالح لا، عندي أنا تراخي كطابع عام. إذن هذا مورد الروايات تبين اجتنبوا كثيرا من الظن. إذن متى نجتنب كثير من الظن؟ حينما يكون المجتمع مستولي عليه الفساد. إذن البعض الباقي من الظن، مو قال كثير، الباقي شنو؟ الباقي حينما يكون المجتمع صالح، إن لا ما نجتنب الظن، نظن ظن الحسن، نجتنب ظن السيء زين، ونظن ظن حسن زين. وأيضا في رواية، إذا استولى على الزمان وأهله، إذا استولى الفساد على الزمان وأهله، فأحسن رجل برجل لم تظهر منه حوية، فلا يبدو رواية مقطوعة زين. في رواية أخرى، احترسوا من الناس بسوء الظن. احترسوا من الناس سوء الظن، يعني هنا لما، وهذه الرواية ما ناخذها بإطلاقها، ناخذها لما يكون شنو المجتمع فاسد، لأن طابع عام المجتمع فاسد، شلون نحترس حتى لا نخدع، لا ننهك، لا نخدع في فكرنا، لا تنهك أموالنا، لا ترتك أعراضنا. أنا آمن ما أحترس، أشوف عرضي فلت الآن، مجتمع انترنت ومجتمع فضائيات وفي فساد، أنا والله أخلي عيالي وأولادي وأهدهم، ما أحترس، ما أشوف إلا إيه قالوا ذاكو فسدوا البنات فسدوا الأولاد، أنا ما أحترس. أنا لازم يصير عندي سوء ظن بهذه الفضائية، بهذه الانترنتات مثلا، ما دام طابعها فساد. ولهذا احترسوا من الناس بسوء الظن. لا يعدمك من شفيق سوء الظن. هنا لما الإنسان أنت تشفق عليه أو هو يشفق عليك زين، يقول في هاي الحالة بيناتكم علاقة زين، فليس من الصحيح أن يكون هناك سوء ظن. يعني سوء ظن ليش؟ إنسان تعرفه مجتمع فاسد، إنسان تعرفه ما تعرفه، تشفق عليه محبة له ولأنه صالح وما شابه، وهذا لا تسيء الظن به. إذا كان الجور أغلب من الحق، لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك من الجور أغلب غالب طابع العام، يعني شنو جور فساد. إهني لا لم يحل، يعني مو جايز لك عقلا، ويعني يقول لك حرام، يقول عقلا ما يجوز، العقل يقول لك لا، لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك من، لكن وين؟ مو بشكل مطلق، حتى يعرف ذلك من. أنت صديقك هذا المجتمع فاسد، لكن هذا صديقك تعرف منه الخير، سوء من الظن لو تحسن الظن، تحسن الظن. أنت في الطابع العام مجتمع جائر، الزوج يجير على الزوجة، والأب على الأولاد، والمعلم على الطلاب، والحاكم على المحكومين، والوجهاء على عموم ضعفاء الناس، وأصحاب الأموال على الفقراء، جور، والصغير على الكبير، الكل يجور، حتى الضعيف على القوي يجور. هنا أن تحسن ظن بأحد يقول لك لا، جور هنا سوء ظن، عقل يقول لك سوء ظن، لكن لأن واحد منا تعرف منه الصلاح يستثنى من هذا الخط العام، ما يستثنى، يستثنى. هاي الرواية تقول إذن إذا عرفت منه الصلاح تستثني. إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظن بأحد سوءا. إذا العدو ناس عدول ما يظلمون يلتزمون القيم، يقول هنا ما يجوز، أن لا يحل يحرم أن تظن بأحد سوء. طبعا المجتمع صالح إلا حتى يعلم ذلك من اللي إذا لا أنت جبت أمام عينك السوء تعلم أن هذا إنسان سيء، والسوء مو بفعل واحد، كما أن الخير ما يطلع بفعل واحد، تعلم السوء أو الناس تعلم الخير، يعني أنت تلاحظ عدة مرات تعرف من شخصيته الخير في المثال الأول، تعرف من شخصيته السوء في هذا المثال، تعرف شخصيته السوء. هنا بعد قلنا حسن الظن فيه، لا أنت طابع عام حسن الظن، بس أنا أعرف من هذا مجتمع صالح وعادل، لكن هذا الإنسان شاذ عن المجتمع، ده الحظ شاذ عن المجتمع، ما منه إلا السوء والضرر. إني لا أنا هذا لا ما أحسن به الظن، أسيء به الظن. وإذا كان زمان الجور أغلب فيه من العاد فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا ما لم يعلم ذلك من، كما في الرواية السابقة. إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل غدر، زمان جور أهل غدر، فالطمأنينة إلى كل أحد عاجز، هذا ضعف عقل، عجز يعني ضعف عقل. لا تثقن بأخيك كل الثقة، يقول مع ذلك حتى أخوك المؤمن يقول خل عندك درجة، لأنه ممكن يتغير في المغرب وأنت ما تدري، فأنت يعني عقلك خلى شغال زين، ثق واطمئن إليه، لكن حط حالة استثناء، الزمن يتبدل ويتغير، يعني ما ممكن إنسان يكون صالح لحظة من لحظات الشيطان يجي بدله ثم ينحدر في الأهواء والشهوات وما شاف شنو ما يصير. انت شوف هذا فلان شخص ما شاء الله عليه صالح وراح وطلب العلم واجي وانت لاحظت مثلك انسان صالح وما شاف، بس يقولك مع ذلك وذاك طالب علم راس المؤمنين يصير، مع ذلك يقول عقلك خله حاضر، لان ممكن هذا الشيطان يجي وسوس له يخليه شنو يعبث بالناس بدل ما يصلح الناس. وهكذا الزبير شنو كان سيفا يا ما دب الكرب عن رسول الله، فواحد يجي يحسن الظن بالزبير على طول يقول أنا حارب يا الزبير في حارب الحق، بدلا يقف مع الحق يقف مع الباطل، يحارب أمير المؤمنين. ليش؟ لأن أعطاه كل الثقة يوم الأيام أغلب حياتك، بس حط لحظة ممكن شنو ممكن يتغير الإنسان. لا تقول هذا العالم اللي أصلي وراه تثق فيه ثقة كاملة بالمرة، لا خل عندك لحظة هذا العالم اللي وراه وين كان ثقة الآن، لكن ممكن يتغير، شيطان يجي وسوس له يوم الأيام غيره، فإذا راح النار قل روح النار بحالك. وهكذا صديق عندك لا تثق في كل الثقة، يوم الأيام تختلف وياه أسرار كله يكشفها، ما هذا اللي يصير؟ وما وقات أصدقاء ما شاء الله سمن على عسل، أخوة أعظم من أخوة الرحم، لكن ما شوفوا من لهم تعاركوا وضاربوا بضرب الرنج والسن، هذا مو هذا موجود زين. فلهذا خل عندك لحظة لا تثق كل الثقة، هذا هو يتعلمني زين. لا تثقن بأخيك كل الثقة، معنى تقول له ثق بس مو كل الثقة، يعني حط عندك مجال هامش أن هذا الإنسان قابل للتغيير سلبا أو إيجابا. فإن فرعة الاسترسال لا تستقال، إذا استرسلت الثقة دائما وأبدا في لحظة من اللحظات يطلعك هذا يكشف أسرارك، تختلف وياه شوف أسرارك كلها، وإيش بعد يقيلها الآن وإيش يصحح الأمر، صعبة. من كتاب أمير المؤمنين للأشتر لما ولاه مصر، الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه. العدو انت تحارب تحذر صح لو لا، اذا صار صلح يقول لك شنو عادة تقول بطلنا هدأنا له، الامام يقول لا صار صلح بعد الصلح العدو احذره، يعني الثقة في الاعداء هذه قلة عقل، اعداؤك اعداء الدين هؤلاء لا تثقن بهم، لابد ان تحذر، لا تقول صالحنا وهذول قالوا نسالم ونصالح واحنا بطلنا وما شاء، ما داموا اعداء احذرهم ولذلك الأمير يقول الحذر كل الحذر. لاحظوا هنا يقول له أبدا لا تقيم، لا تفكرها لحظة إغفال في مؤامرات. احنا قلنا في حديث سابق والله يجي يقول له انتوا عندكم عقدة المؤامرة، ايه اكو مؤامرة، لا هذا يتأمرون علينا دائما وابدا، لازم نحط في ذهننا هذه، هاي ثقافة جزء مجتمع الإيمان الرشيد هذا. مهما يجي إعلام مضلل يريد يخلط عليه المفاهيم يغيرها، يقول انتوا عندكم عقدة المؤامرة، كل شيء تقول المؤامرة الطاغية بسبب الطاغية بسبب الاستعمار والاستكبار. اغلب الامور سببها من الفساد والاضرار هو الاستكبار والطغى، ويتآمرون على المجتمعات، آمرون على البشرية. لذلك انت شوف برنامج تجيبه لازم يقول هذا فيه يعني فيه ضرر. يعني امريكا الآن لما يجي تدخل العراق قربة الله تعالى، لا لازم تحذر، تفعل خير أمريكا، أنت لازم تحذر، مو أفعل الخير قربة الله تعالى، مو بعد لما يكون شاء، لو رأيتها تعمل خيرا فاعلم أن هناك شيء مبطل وراء ذلك. هاي الرواية تعلمني عدو، بالتالي هذا مو صديق، عدو. هذول شنو، أصدقاء في الدين، أخوة في الدين، أعداء. الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب، يقول ربما الإمام يتقرب منك كأنه صديق وياك، كأنه قريب منك، يقول كأنه التفت، فإن العدو ربما قارب ليتغفل حتى يأخذ في حين غفلة، خليك في الغفلة، في غفلة من الغفلات ويأخذ مرة واحدة، فخذ الحذر واتهم في ذلك حسن الظن. يقول في مثل الموارد اتهم حسن الظن، في مثل الموارد لا بد أن تتهم حسن الظن، هذه موارد. إذن بالنسبة إلى الأعداء لا بد أن نلحظ أن لا بد أن نسيء الظن بهم، هذا موارد حسن الظن وسوء الظن. الظن ظنان، ظن شك وظن يقين. إذا ظن شك نسيء به، ظن يقين نحسن. شنو هذا يبين لنا، لا حتى نصير مجتمع رشيد، يبين لنا الرواية. فما كان من أمر المعاد من الظن فهو ظن يقين، إلا ظن من أمر الآخرة هذا ظن يقين. أحسن الظن زين بالأمور ترتبط بالآخرة، الذين يظنون أنهم ملاقون ربهم، ظنهم ظن، هذا ظن يقين. يعني هنا الرواية تقول هالظنون إلا بالآخرة يقين. أنت لأن شنو الآخرة معناته، أنتوا لا تلاحظوا كلنا يعني شنو، عشان خاف من الموت، لا وإيش أنه راح حساب، يقول هذا زين، هذا يقين، هذا الظن حسن. اذكروا هادم اللذات، هذا هي بيهدم اللذات في الأمور التي ترتبط بالآخرة، هذا ظن حسن. انت تظن ظن حسن بالامور بالاخر انك اذا فعلت صالح ستلقى الثواب الصالح، هذا ظن حسن. اما الدنيا وما كان من امر الدنيا فهو على الشاك، عندك مال وخيرات وكذا، يقول لا ظن حسن يبقى هذا، الصحة ما تبقى، الشباب ما يبقى، المال ما يبقى، هذه امور الدنيا، الاصدقاء هذول اللي شوفهم ما يبقى وياه، لا تطمئن اليهم. يعني إذا نجي نلحظ مسلم بن عقيل 18,000 يصلي وراه، لحظة من اللحظات يطالع وراه ما في ولا واحد، هذه الدنيا لا يظن بها، ولا لا تحسن الظنها، هذا خلك على شك. زين عندك مال ما شاء الله، ما شوف إلا مرة واحدة مالك راحت، ما عندك حتى شيء تلبسه. عندك صحة ما تشوف إلا مرة واحدة، شنو أنت دقبط مرض شلك، ده الأشياء ما لاحظها. يعني لا تقول هذا معناه شنو، عجل طول الأمل هنا يجي، أنا بعدين خلينا، من يقول أنت تعيش له بعدين، عندي مال الآن خلني أتمتع بنا، من يقول المال يبقى، ومن هالقبيل. شوف الروايات علمني، يعني عطتنا قاعدة عامة بصورة عامة، الأمور التي ترتبط بالدنيا، عندك خيرات، عندك إمكانات، عندك قدرات، لا تتكل عليها، ها هذه كلها في أي لحظة تروح، حتى عشيرتك ما شوف ولا تقلب عليك، الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة صادق الأمين صح لو لا؟ بعد البعثة وقفوا وياه ليش ردوا به؟ راح هرب شرد من مكة. وين يحسن الظن؟ هاي الدنيا عشيرته أهله أن يحترموه، شاب محترم الكل يجله، أمانات يحطوها عنده يحتسبون عنده مع النغم نشاط، لكن كانت له كلمة ناشدة. لكن وين لما جت الرسالة قالوا بطلنا، انت لا تشوف اياك جماعة ما شاء الله. انا اذكر قصة حتى بين شلون الدنيا، سيد احمد الخنساري رحمة الله عليه، هذا من الفقهاء العظام الكبار، توفى قبل كم سنة، هذا من علماء طهران، هذا قبل سقوط الشاه في إيران، في طهران كانت له مكانة كبيرة عند الناس، عند التجار وغيرهم، يمر على البازار أي يعني السوق، سوق التجاري، سوق التجاري البازار، هذا البازار يعني المركز الاقتصادي يشل إيران كلها مو طهران، اقتصاديا يتحكم في اقتصاد بل يتحكم في سياسة الدولة وإلى يومنا هذا. يعني هذا البازار إلى قدرة تأثير على حتى سياسة إيران اليوم، ها مو بس أيام الشاه. هذا لما يمر البازار الكل يقوم له إجلالا واحتراما، تجار كبار صغار عوام الناس يمر هناك، لما يمر الكل يقوم له احتراما وإجلالا لفضله وعلمه ومكانته وما شابه، وهو رجل ورد ذن ما يعني حتى بيت ما عنده. أحد التجار قال له سيدنا مولانا تبرك علينا، تعال هذا بيت، أنا عندي بيت إضافي تعال اسكن فيه، تبرك بركة أنت تنزل فيه، فضل علينا. وسكن بقى في البيت، دارت الأيام دارت الأيام، هذا أيام الشاكة، انتصرت إيران، صارت موجة ثورية، تغيرت بعض المفاهيم عند بعض الناس، صارت صنفوا الناس من هنا وهناك. هذا لما يمر البازار ما حد يقول له حيطالعه، قلبت الدنيا وصاروا ضده مع مكانته وفضله وعلميته. زين يعني إذا أردنا البعض من المراجع ها يعتبره الأعلم، بعيدا عن الكلام بس أريد أبين على أساس مركزه وموقعه، أقول من المراجع، مو تقول عموم كل المقلدين يقول مرجعنا أعلم، لا لا لا، من المراجع يقولون هو هذا أعلم أعلم الفقهاء. لكن مرت ما حد يقوم له إلى درجة وش مو هذا تاجر اللي أعطاه البيت يجي إليه قال له سيد مو بدي في الجرأة وما شاب من تعب لا تحت، سيدنا مولانا أنا أريد ولدي، أريد شو اسمه، أريد زوجة وما عندي شو اسمه سكن إليه، وأنا يعني معناته شنو أطلع من البيت. زين قال له إن شاء الله أمهلني 24 ساعة، أطلع 24 ساعة بس أجمع أثاثي. السلام عليكم ورحمة الله. وبالفعل في أقل من 24 ساعة جمع أثاثه وراح في غرفة في بيت ولده، طولها يمكن مترين في ثلاثة، مساحتها مترين في ثلاثة، وقضى بقية حياته في هذه الغرفة. يطمع هذه الدنيا يطمعني ليها؟ عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. اليوم الناس وياك باشر ضدك، لا تطمئن يعني لا تحسن الظن وتروح وتروح وتروح وتشوف روحك طالع ما شوف أحد وياك، تروح تروح في معركة والجماعة وياك.